بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني بعض إخواننا أن أشرح بابا من أبواب الزكاة، ألا وهي عروض التجارة. وهذه المسألة من المسائل المهمة، حيث أنه يتعلق بها جل أموال الأمة، فأكثر أموال الناس إنما هي متمثلة في عروض التجارة. فمن أسقط الزكاة في عروض التجارة فقد أهدر كثيرا من الأموال، وضيع كثيرا من حقوق الفقراء والمساكين الذين يحتاجون إلى هذه الزكوات. ومن المعلوم أن الإنسان جل كسبه إنما هو من التجارة، ولذلك من أسقط الزكاة في عروض التجارة فقد أغلق بابا عظيما من هذه الأبواب. وقد استعنت بالله جل وعلا لما رأيت أهمية هذه المسألة وما يتعلق بها من فروع ومسائل، فاستعنت بالله تبارك وتعالى وقمت بتصنيف رسالة خاصة بهذه المسألة، وهو كتاب الاستبشار فيما يتعلق بزكاة العروض للتجار. وقمت بتناول هذه المسألة بشيء من التفصيل، فذكرت أدلة القائلين بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك أدلة القائلين بإسقاط الزكاة في عروض التجارة. ثم قمت بمناقشة هذه الأدلة، وهي أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، بشيء من التفصيل، واستعنت بالله تبارك وتعالى. وبإذن الله جل وعلا نقوم باختصار هذا الكتاب وبشرح بعض أجزائه على في بعض الحلقات، حتى يتسنى لجميع الناس أن ينتفعوا بهذه المسألة، ولا سيما وهذا الكتاب الذي ذكرته إنما فيه شيء من البسط والتوسع، فهو خاصة ينتفع به طلاب العلم أكثر من غيرهم. فمن أجل هذا طلب مني بعض إخواني أن أقوم بعرض وشرح هذا الكتاب واختصار بعض هذه الأشياء التي قمت ببسطها فيه. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى أن الزكاة من أركان الإسلام، وقد بيّن ربنا جل وعلا في كتابه أهمية الزكاة، حتى أنه قرنها بالصلاة في عدة مواضع. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، إلى غير ذلك من الآيات التي قرن ربنا جل وعلا فيها الزكاة بالصلاة. وإن دل هذا إنما يدل على أهمية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فهذه هي الزكاة التي أمر الله جل وعلا بها. ثم إن الله تبارك وتعالى حذر الذين يمنعون إخراج زكاة أموالهم، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز لا يطلق إلا على المال الذي قد بلغ النصاب ولا تخرج زكاته، هذا هو الذي يسمى الكنز. أما من كان عنده مال ولو كثير ولكنه يخرج زكاة هذا المال فإنه لا يسمى كنزا كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته عن ترك إخراج الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك في صحيح الإمام البخاري، من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك. فانظر هذا المال الذي يدخره الإنسان ويحبه ويمنع الفقراء مما فرض الله جل وعلا لهم من الحق فيه يكون عليه نكالا وعذابا يوم القيامة فيعذب بهذا المال يقوى بماله، وكذلك يعذب به يتمثل المال في صورة ثعبان فيأخذ بشدقيه ويعذب بهذا المال. ثم اعلم أن الزكاة تطهير وتنقية للإنسان من الأوساخ وغير ذلك كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، فدل ذلك على أن الصدقة تغسل هذه الأموال وتطهرها. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال أوساخ الناس أي أنها تطهير لأموالهم، أي أنها تطهير لأموالهم وتطهير لنفوسهم، كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدل ذلك على أن الزكاة تطهير وتزكية، وهذا هو المعنى الثاني. فالمعنى الأول في الزكاة أنها تطهير للمال، والمعنى الثاني أنها زكاة من التزكية، أي أنها تجعل هذا المال يربو وينمو ويزيد ويبارك الله جل وعلا في هذا المال، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة يدخر ربنا جل وعلا لمن أنفق المال في سبيله عنده جبالا من الحسنات، فمن تصدق ولو بعدل تمرة يأخذها ربنا جل وعلا فيربيها له بيمينه كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير التمرة كأنها جبل، إذن هي تزكية للمال في الدنيا وتزكية للمال عند الله تبارك وتعالى. ثم من المسائل المهمة في هذا الباب هي مسألتنا هذه التي سنتناولها بمشيئة الله جل وعلا لشيء من التفصيل، وهي مسألة وجوب الزكاة في عروض التجارة. قلت أن هذه المسألة من المسائل المهمة، إذ أن جل أموال الناس متمثلة في العروض، والعروض هي كل شيء سوى النقدين يعني سوى الذهب والفضة، كل شيء يتاجر فيه المرء بنية أو يستعمله بنية التجارة ففيه إخراج الزكاة بشروطه المعروفة، أي أنه إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول فإنه يجب أن يخرج أو أن تخرج فيه الزكاة. فهذه هي عروض التجارة. وقد حفزني للقيام ببحث هذه المسألة شيخنا الجليل الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يحفظه، فقد طلب مني أن أبحث هذه المسألة فاستعنت بالله جل وعلا وقمت ببحثها، وجزاه الله خيرا فقد قام معي بمراجعة هذه المسألة وبذل جهدا كبيرا في النظر فيها، وقد قمت بفضل الله جل وعلا بجمع أقوال العلماء من المتقدمين والمتأخرين ابتداء بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هناك أحاديث مرفوعة قمت بذكرها ثم بالنظر فيها من الناحية الحديثية، ثم بعد ذلك قمت بالنظر فيها من الناحية الفقهية، وذكرت أقوال العلماء من الشراح وغيرهم في هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك ما كان في زمن التابعين ثم تابع التابعين حتى وصلت إلى زمننا هذا، فذكرت أقوال العلماء المعاصرين، وذكرت فتاوى اللجان الدائمة والمجامع الفقهية في حكم إخراج الزكاة في عروض التجارة. ثم إنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا، فمن شكري لله تبارك وتعالى أن أشكر كذلك شيخنا الجليل الشيخ أبو إسحاق الدمياطي حفظه الله، فقد بذل جهدا كبيرا جدا في مراجعة هذا البحث معي، وبذل من وقته الكثير فجزاه الله خيرا، وقد انتفعت كثيرا من إرشاداته ومن نقده وكلامه، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. وإنما ذكرت هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في شيوخنا الذين بذلوا معنا الجهد وعلى أيديهم تعلمنا واستفدنا. فقمت بتقسيم هذا البحث إلى أبواب وإلى فصول. فالباب الأول ذكرت فيه معنى زكاة العروض، ثم الباب الثاني وتكلمت فيه عن حكم زكاة العروض، وهذا الباب قسمته إلى فصول. الفصل الأول هو وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، ثم ذكرت الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك من إجماع السلف، ثم ما ورد عن سلفنا الصالح من أقوال موقوفة على الصحابة الكرام أو مقطوعة موقوفة على التابعين ومن تبعهم كما ذكرت آنفا حتى وصلت إلى زمننا هذا، وذكرت ذلك كله بالأدلة وبالأسانيد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل. ثم بعد ذلك الفصل الثاني الذين فرقوا بين المدير والمحتكر، أي بالنسبة لعروض التجارة. والفصل الثالث وهو عدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، من قال بهذا القول؟ وقد قمت بالتوسع جدا في هذا البحث حتى أنني تقريبا بفضل الله جل وعلا قد جمعت جل الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم إخراج الزكاة بعدم وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقمت بمناقشة هذه الأدلة من الناحية الحديثية وكذلك من الناحية الفقهية، وذكرت ذلك كله في فصل كبير في هذا الكتاب. ثم أخيرا الفصل الثالث والرابع، وهما كل فصل منهما يحتوي على أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب، والفصل الأخير أو الباب الأخير يحتوي على مسائل كثيرة تتعلق بزكاة العروض. أولا الباب الأول معنى زكاة العروض لغة وشرعا. الزكاة إخوة الكرام معروف أنها مأخوذة من النماء والزيادة كما قال ابن منظور رحمه الله، فالزكاة مأخوذة من النمو الحاصل عن بركة الله تبارك وتعالى، ولذا قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريبه في مفرداته أن الزكاة مأخوذة من النمو الحاصل عن بركة الله تبارك وتعالى، وهذا معتبر في الأمور الدنيوية وكذلك في الأمور الأخروية. وأما معنى الزكاة في الشرع فقد قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي الزكاة في الشرع اسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة، أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. ومعنى قوله رحمه الله أخذ شيء مخصوص أي محدد ومقدر، بمقدار حده لنا الشارع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينه لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه. وقوله أخذ شيء لم يقل أخذ مال حتى لا يقصر هذه الزكاة على الأموال فحسب أي النقدين، وإنما قال هو أخذ شيء مخصوص ليتناول جل أنواع الزكوات من النقدين ومن العروض ومن زكاة الزروع ومن زكاة الإبل والبقر وغير ذلك وهي زكاة الحيوانات، فهذا كله قال فيه هو أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص. ونستفيد من هذه العبارة أن كل هذه الأشياء التي يمتلكها الإنسان تسمى مالا، فمن كان عنده زرع فهذا مال، ولكن هذا المال متمثل في هذا الزرع، فمن كانت عنده تجارة فهذا أيضا يسمى مال وهو متمثل في عروض التجارة، فكل هذه الأشياء تسمى مال ما دام المرء يتاجر فيها أو يستعملها بنية التجارة. على أوصاف مخصوصة أي بمقادير معلومة، فقد قدر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار هذه الزكوات وحددها وبينها وفصلها صلى الله عليه وسلم أفضل تفصيل، ثم قال لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكوات الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الذين يسمون بأهل الزكاة، فخص أو بين لنا ربنا جل وعلا وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم الذين يستحقون الزكاة، ففصل وبين ولم يدع لنا شيئا فيه شك أو ريب. وأما معنى العروض وهي موضوعنا الذي نتكلم فيه، فالعرض بالتسكين كما قال الإمام الزيلعي وكذلك قال ابن الأثير وغيره، قال العروض جمع عرض وهو بإسكان الراء وهو ما عدا الأثمان، يعني كل شيء يتاجر فيه المرء يسمى عرضا سوى الأثمان، والأثمان هي الذهب والفضة وكذلك الأموال التي نستعملها في أيامنا هذه، فكل شيء يتاجر فيه المرء سوى النقدين يسمى بالعروض، هذا معنى العروض لغة وكذلك في الاصطلاح عند الفقهاء. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني وهو حكم زكاة العروض. اعلموا إخوتي الكرام أن حكم زكاة العروض، وهذا الذي ترجح لدي في هذا البحث، أنها واجبة، وهذا الوجوب مستمد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك ما نقله العلماء من إجماع الأمة ومن أقوال للتابعين بل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد خالف في هذه المسألة فيما وقفت عليه من المتقدمين إلا ما نقل عن عطاء رحمه الله، ثم إن قول عطاء رحمة الله عليه وهو من التابعين قد أوله كذلك جماعة من العلماء. ثم بعد عطاء في القرن الخامس ما خالف إلا أهل الظاهر، وقد عد هذا أو هذه المخالفة عدها العلماء أنها شذوذ ولا يعتبر بقول من شذ عن جماهير العلماء، ولكني أثرت أن أذكر هذا الأمر تفصيلا لأن هؤلاء ولا سيما ابن حزم رحمة الله عليه قد ذكر هذه المسألة في كتابه المحلى وفصل فيها وعرض أقوالا للفقهاء وكذلك ذكر أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بها على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد قال بقوله بعض المتأخرين وكذلك قال بعض المعاصرين من علمائنا بهذا القول، فلذلك آثرت أن أتوسع في هذا الباب وأقوم بذكر هذه الأدلة ثم أقوم بالنظر فيها كما ذكرت من الناحيتين الحديثية وكذلك الفقهية. الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة: أولا، من كتاب الله جل وعلا، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إلى آخر الآيات. قال مجاهد رحمه الله في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: التجارة، أي الكسب هذا هو التجارة. وهذا الأثر أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وجماعة من المصنفين، وهو أثر صحيح ثابت عن مجاهد رحمه الله. وقد قال الإمام الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، قال: وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنه من التجارات، منهم الحسن ومجاهد، قال: وعموم الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال. ثم قال رحمه الله: وهذا يدل على وجوب الزكاة في الأشياء التي قد اختلف فيها العلماء أو اختلفنا في إيجاب الحق فيها، نحو عروض التجارة وصدقة الخيل وغير ذلك. يعني هذه الآية يستدل بعمومها على وجوب الزكاة في جميع الأموال، فيدخل في هذه الأموال عروض التجارة. وكذا قال الإمام البيهقي رحمه الله، فقد بوب باب زكاة التجارة، ثم قال في قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، فجعل هذه الآية استدلالا تحت تبويبه باب زكاة التجارة، ثم قال وقد قال الله جل ثناؤه أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ثم ذكر أثر مجاهد الذي ذكرته آنفا، وكذلك ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وقال أبو الحسن الواحدي رحمه الله تعالى في كتابه الوجيز: والمراد بالطيبات هاهنا الجياد، الخيار مما كسبتم أي من التجارات، مما كسبتم أي من التجارات. وقال الإمام البغوي رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية في تفسيره، قال: والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العروض فيخرج من قيمتها ربع العشر، إلى آخر كلامه رحمه الله. فاستدل أو أخذ من هذه الآية أنه يستدل بها على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة. وكذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وكذلك الإمام الخازن رحمه الله في تفسيره، حيث قال بعد ذكر هذه الآية: والمسألة الأولى، ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن ذلك يوصف بأنه مكتسب. ثم قال: وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال التجار. وكذا أبو حيان رحمه الله في كتابه البحر المحيط استدل بهذه الآية على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، أي فيما اختلف فيه العلماء، قال أن الآية تشمل هذا بعمومه، فيدخل فيه أموال التجارة وصدقة الخير والعروض. وكذلك بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه في الصحيح، بوب باب صدقة الكسب والتجارة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى قوله غني حميد. قال الحافظ رحمه الله في شرحه لهذا الباب، قال: هكذا أورد الإمام البخاري هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير ذكر حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة الحلال. وكذا قال الإمام الصنعاني رحمه الله: واستدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة بهذه الآية ثم ذكرها. وكذا قال الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسيره والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. فهذه الآية كما ذكرت لكم يستدل بها أي بعمومها على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ثم إنها غير مقيدة ولا محددة، يعني لم تبين قدر هذه الزكاة، وقد بينت السنة، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا تحديد هذه الزكاة كما هو معلوم في زكاة المال، لأن زكاة التجارة إنما هي أموال، فحكمها هو حكم زكاة النقدين. وأما الدليل الثاني من كتاب الله جل وعلا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، وهذه الصدقة ذهب كثير من العلماء من أصحاب التفاسير إلى أن الصدقة المذكورة في هذه الآية هي صدقة الفرض، يعني هي الزكاة الواجبة، والصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وكذلك تطلق على صدقة النفل. وممن ذهب إلى ذلك الإمام الزركشي رحمه الله، قال رحمة الله عليه والأصل في وجوب زكاة التجارة عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الآية يستدل بعمومها على إخراج الزكاة في عروض التجارة. وقال منصور بن يوسف البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى كما في كتابه كشاف القناع، قال رحمه الله تعالى تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا في قول الجماهير، وقد قال المجد وهو ابن تيمية رحمه الله، وهو إجماع متقدم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، قال ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول، ومال التجارة أعم الأموال فكان أولى بالدخول. وكذا ذكر مثل هذا الإمام القرطبي رحمه الله كما في تفسيره، إلا أنه قد اعترض بعض العلماء على الاستدلال بهذه الآية وهي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار اعترض على الاستدلال بهذه الآية، فقال رحمه الله وأما الاستدلال بمثل قوله خذ من أموالهم صدقة فالمراد على تسليم تناوله للزكاة الأخذ من الأشياء التي ورد الشرع بأن فيها زكاة، وإلا لزم أن يؤخذ من كل مال ولو غير زكوي، واللازم باطل والملزوم مثله. ثم قال رحمه الله تعالى ثم لا يخفاك أن الآية في سياق توبة التائبين عن التخلف عن غزوة تابوك، وليس المأخوذ منها إلا صدقة النفل للزكاة بلا خلاف. انظر، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول أن هذه الآية لا يستدل بها على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، يعني بعمومها، ثم دلنا على هذا بأن الآية إنما نزلت في الذين تابوا، الذين قد تخلفوا عن غزوة تابوك ثم تابوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا صدقة، بل أمرهم الله جل وعلا بإخراج الصدقة وقال أن هذه صدقة النفل، ثم قال بلا خلاف، فزعم رحمه الله أنه لا خلاف في أن الصدقة المذكورة في هذه الآية هي صدقة النفل. وسوف أذكر لكم إن شاء الله جل وعلا أنه هو بنفسه رحمه الله نقل الخلاف في هذه الآية في موطن آخر في كتابه فتح القدير في التفسير. ولكن قبل أن نذكر أقوال العلماء في هذه الآية الذين رجحوا أنها نزلت في في زكاة في الزكاة، وأنها ليس هي صدقة النفل بل هي صدقة الزكاة الواجبة، نذكر ما ذكر في سبب نزول هذه الآية وننظر فيه من الناحية الحديثية. ورد سبب نزول هذه الآية في سبب نزول هذه الآية عدة من الآثار، فمنها ما ورد عن ابن عباس وعن جماعة من السلف. أولا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاءوا بأموالهم، يعني أبا لبابة وأصحابه، حين أطلقوا فقال: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذا الأثر أخرجه الإمام الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من طريق أبي صالح عن معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الأثر معلول بل فيه أكثر من علة، فأبو صالح هذا فيه ضعف، وكذلك علي بن أبي طلحة، فإن كثيرا من العلماء تكلموا في أنه لم يسمع التفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكذلك معاوية بن أبي صالح، فقد ضعفه الحافظ وجماعة من الأئمة. إذن هذا الأثر فيه أكثر من علة بل فيه ثلاث علل، فلا يثبت عن ابن عباس رحمه الله تعالى. وقد فصلت القول فيه في هذا الأثر، وذكرت أقوال العلماء من المحققين، وبينت ضعفه في الكتاب المذكور. ثم بعد ذلك ورد من طرق أخرى، وكل الطرق إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه معلولة ولا يثبت فيها شيء بل فيها أكثر من علة. وكذلك ورد هذا السبب، يعني سبب نزول هذه الآية، عن جماعة من التابعين، منهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فقد أخرج الإمام الطبري في تفسيره عن ابن وكيع وهو سفيان بسنده إلى سعيد ابن جبير قال: قال الذين ربطوا أنفسهم بالسواري حين عفى عنهم: يا نبي الله، طهر أموالنا، فأنزل الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى آخر الأثر. وهذا الأثر أيضا فيه أكثر من علة بل فيه أربع علل، منها أن شيخ الطبري وهو سفيان بن وكيع ضعيف، وكذلك شيخه يعقوب ابن عبد الله بن سعد. ثم إن هذا الأثر فيه انقطاع، فإن سعيد بن جبير لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله سعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل ثم فيه في الطريق إلى سعيد بن جبير أكثر من ضعف، فلا يثبت عن سعيد رحمه الله. وثم أثار أخرى عن زيد بن أسلم رحمه الله، وعن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعن الضحاك ابن مزاحم، وكل هذه الآثار شديدة الضعف، فلا يرتقى بها إلى الصحة أو إلى الحسن. إذن ما زعمه الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه من أن هذا الأثر، من أن سبب النزول أو أنه أن هذه الآية لا يحتج بها على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، لأن المقصود بها هي صدقة النفل، ودلل على ذلك بأن هناك آثار تدل على سبب نزول هذه الآية، وأنها في توبة التائبين المتخلفين عن غزوة تابوك. هذه الآثار كلها لا تثبت، فهذا القول لا يثبت، وينازع فيه الإمام الشوكاني رحمه الله، حيث لم يثبت سبب نزول هذه الآية كما زعم رحمه الله تعالى. إذا عرفنا ذلك علمنا أن الآية يستدل بها على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وقد استدل بها جماعة من العلماء، ولا أدري كيف نفى رحمه الله الخلاف في هذه الآية، كيف نفى رحمه الله الخلاف في هذه الآية وقال أنها في صدقة النفل بلا خلاف، وقد ذكر هو رحمة الله عليه كما في كتابه فتح القدير كما ذكرت آنفا أن الآية فيها خلاف. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم بعد أن ذكر هذه الآية في التفسير، قال: وقد اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل هي صدقة الفرض، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فانظر أخي الكريم حفظك الله كيف نفى الخلاف هناك في كتابه السيل الجرار، وسهى رحمة الله عليه على أنه قد نقل الخلاف بنفسه في التفسير في كتابه فتح القدير. ثم إن جماعة من المفسرين رجحوا أن هذه الآية قد نزلت في صدقة في الزكاة الواجبة وليست هي في صدقة النفل، منهم الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وكذلك بعض المفسرين كالفخر الرازي رحمة الله عليه، وكذلك الإمام الماوردي في كتابه التفسير قال في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، قال: وفيها وجهان، أحدهما أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعا، قال: والثاني أنها الزكاة التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضا، قاله عكرمة، ولذلك قال: من أموالهم، لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في بعضها. وقال رحمه الله كذلك: والأكثرون من المفسرين على أن المراد بالآية الصدقات الواجبة في الأموال، وليس في الآية بيان مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، وليس في الآية بيان شروط معتبرة في المأخوذ منه ولا معتبرة في المأخوذ، ولا شروط في المؤدى أو في المؤدي ولا شروط في الآخذ. يعني هذه الآية آية عامة تدل بعمومها على وجوب إخراج الزكاة في كل مال، وإخراج الزكاة لكل صنف من الناس، ليس فيها تحديد، وإنما التحديد ورد عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا فإن الآية يستدل بها كما ذكر هؤلاء العلماء، ومنهم الإمام الخازن رحمه الله، وكذلك الإمام ابن العربي المالكي، استدلوا على أن هذه الآية تدل بعمومها على وجوب إخراج الزكاة في صدقة الفرض، وليست هي في النفل كما زعم الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وبه قال ابن كثير والإمام الواحدي النيسابوري رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليهم أجمعين، ونص على ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فهذه إخوتي الكرام في هذا الدرس يعني ذكرنا ما يستدل به على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة من كتاب ربنا جل وعلا، وقد ذكرت لكم القائلين أو من قال من العلماء بوجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة بهذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وبمشيئة الله جل وعلا في الدرس القادم سنتكلم عما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث على وجوب الزكاة في عروض التجارة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.